بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ولا نزال نتكلم في أحكام الإكراه. ذكرنا في الدرس الماضي الإكراه وأثره في العقود كالبيع والإجارة وما شابه ذلك، واليوم سنتعرف على أثر الإكراه في الطلاق والعتاق وما لا يفسد بالهزل، الأعمال التي لا تفسد بالهزل. نعم. قال: وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل. يعني الآن إنسان أكره إكراها حقيقيا بقتل أو إتلاف عضو أو ما شابه ذلك على أن يطلق زوجته أو على أن يعتق عبده، ما الحكم؟ نعم. وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع. نعم. لما بينا وقع الطلاق ووقع الإعتاق. نعم. لما بينا أنه معتبر بالهزل لأنهما يجريان مجرى واحدا مجرا واحدا في عدم الرضا. لأنهما شو هنين؟ الإكراه والهزل. الإكراه والهزل يجريان مجرا واحدا، فكلاهما يدل على عدم الرضا، فالمكره غير راض بالطلاق وبالعتاق، وكذلك الهازل غير راض بالعتاق وبالطلاق. ولكن مع ذلك طلاق الهازل واقع، فطلاق المكره أيضا واقع، لأن الإكراه كالهزل، الإكراه كالهزل، كلاهما يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا لا يفسد الطلاق ولا العتاق. وقد بينا أن الإكراه لا يسلب القصد. أن الإكراه لا يسلب القصد، الإكراه إخواننا لا يسلب القصد، يعني إنسان قلنا له إما أن تطلق امرأتك أو تعتق عبدك وإما أن أقتلك، والإكراه حقيقي. هنا هذا الرجل يعني يستطيع أن لا يطلق لكن سوف يقتل، هو الآن اختار، يا ترى هل أستبقي حياتي أم زوجتي؟ قال: لا، أستبقي حياتي. فاختار أن يطلق امرأته ليستبقي حياته. إذن هو عنده اختيار لهذا الجانب لكنه غير راض، فنقول إذن هنا الذي فسد هو الرضا وليس القصد. يعني هذا الإنسان ما صار كالنائم، ما صار كالمجنون، وإنما كان له اختيار فضل فيه استبقاء حياته على استبقاء زوجته. نعم. فقد قصد وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده فيقع. نعم. ويرجع على المكره بقيمة العبد والولاء للمعتق. ويرجع بقيمة العبد على المكره. ليه؟ لأنه هو الذي أفسد عليه يعني ماليته. العبد كان عندي مال، أنت أكرهتني على إعتاقه، إذن خرج عن كونه مالا، كأنك أتلفت لي العبد، فتضمن قيمته. مين بضمان؟ يضمن المكره للمكره. طيب الولاء الذي على العبد، الولاء حق الولاء لمين؟ للمكره الذي أكره دفع المال ضمن، أم للمعتق اللي هو المكره؟ قال: لا، للمعتق. نعم. لما بينا أنه آلة له فانضاف إليه فله تضمينه، وفي الطلاق بنصف المهر إن كان قبل. يعني له لمين؟ للمكره أن يضمن المكره، لأنه صار كأنه آلة في يد المكره. طيب الآن في الطلاق قال: يضمن المكره الزوج، يضمن المكره إذا حصل الطلاق قبل الوطء، قبل الدخول. ليه؟ لأنه يلزمه نصف المهر، وهذا النصف المهر كان معرضا للسقوط. كيف؟ فيما لو حصل الطلاق من قبلها. يعني هذا الآن نصف المهر ما كان مؤكدا، لماذا؟ لو حصل الطلاق من قبلها فإنه يسقط هذا المهر، نصف المهر. فأنت الآن لما أكرهتني على طلاقها، إذن أنت ثبتت نصف المهر فتضمنه ليضمن المكره للمكره. وفي الطلاق بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبما يلزمه من المتعة عند عدم التسمية. يعني الآن بعض الناس إخواننا يعني بتكلم كلام غريب، يقول عجيب الفقه الإسلامي ما بيحل إلا القضايا المالية، كأنه هي أهم شيء. يعني أنا خسرت زوجتي، اطلقت زوجتي، الآن فاتني المهر، بتحل موضوع المهر وما بتحل موضوع الزواج، أنا أهم؟ نقول له مين قال لك أن موضوع الزواج ما ينحل؟ يعني هذا المكره الذي اعتدى على الناس وأجبر الزوج على التطليق عند الله ما له آثم؟ طبعا. لكن في عنا قضايا أحيانا ليس لها يعني أي أثر يعني دنيوي، لا تدخل ضمن الأحكام الدنيوية، منها تضمين المنافع. هل الآن لو ذهبنا إلى القاضي مثلا، القاضي الدنيوي بشري غير إسلامي بقانون، وقلنا له أن فلان يحقد علي، فلان يعني عم يزورني، فلان عم يزعجني بكذا بنظراته أو ما شابه ذلك، ماذا يقول له القاضي؟ هل آذاك؟ ضربك شيء؟ لا. طبعا أنه آذاني. إذن معناه إخواننا ليس كل قضية الآن تضبط في القانون الدنيوي، لكن الإسلام امتاز على غيره بأن حرم ذلك ومنعه وأوجب عليه إثما وعقوبة يوم القيامة. إذن عدم الضمان في الدنيا أو عدم يعني مراعاة العقوبة في الدنيا لا يعني أنه جائز وأن الفاعل لن يحاسب ويعاقب، بل له حساب وله وعيد عند الله عز وجل. نعم. لأنه أكد ما كان على شرف السقوط، لأن المكره أكد نصف المهر وكان نصف المهر على وشك السقوط. كيف يسقط نصف المهر؟ قال لو حصل الفراق من قبلها، لو أنها فعلت شيئا يوجب الفسخ لكان المهر يسقط كله بأن تجيء الفرقة من قبلها، لأن الفرقة أخواننا إذا حصلت قبل الدخول وكانت من قبل الزوجة فإنها تسقط المهر كاملا. نعم. فكان إتلافا لهذا القدر من المال فيضاف إليه بخلاف ما بعد الدخول، فيضاف إليه إلى المكره، يعني بخلاف ما لو حصل الطلاق بعد الدخول. ليه؟ لأن الزوج استوفى ما هو مقابل المهر وهو الوطء. نعم. لأن المهر تأكد بالدخول. طيب. وهكذا النذر واليمين والظهار، وهكذا النذر، إذن لو أن إنسان أكره آخر على نذر صح النذر ولزم المكره، أو على اليمين الحليف بالله حلف مكرها أيضا يلزم هذا الإنسان، قال قل والله لا أفعل كذا، بالإكراه قالها، نقول لزمتك اليمين، وفي المستقبل لو فعلت الشيء المحلوف على ألا تفعله وفعلته فعليك كفارة يمين. وكذلك الظهار، لو ظهر من امرأته أيضا مكرها صح الظهار. والظهار والرجعة، وكذلك الرجعة لو راجع زوجته بعد الطلاق. نعم. والإيلاء، لو آل منها مكرها حلف أن لا يقربها. والفيء باللسان، وكذلك لو قيل له فئ إلى امرأتك، يعني رجعها بعد الإيلاء، قل فئت إليها، فقال الزوج فئت إليها. نعم. أما لو أكره على أن يفيئ إليها بالفعل بالوطء لا يكون مكرها. نعم. لأن هذه الأشياء لا تقبل الفسخة وتصح مع الهزل. والخلع يمين أو طلاق وعليها البدل إن كانت طائعة، ولا شيء عليه فيما وجب بالنذر واليمين. لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطلبه فيها، وإنما أمره عند الله عز وجل والله أولى بقبول العذر. والنكاح كالطلاق، يعني لو حصل مع الإكراه يصح النكاح لأنه يصح مع الهزل. فإن كان بمهر المثل أو أقل لم يرجع بشيء، لأنه وصل إليه عوض ما خرج من ملكه، وإن كان أكثر من مهر المثل بطلت الزيادة، لأن الرضا شرط للزوم الزيادة وقد فاتت. يعني لو أنني أكرهت على الزواج من امرأة بمهر المثل ثم زال الإكراه، شو الحكم؟ صح النكاح ولزمني مهر المثل. طب أنا مكره ما بدي، نقول له هاي المرأة مهر مثل هيك صح الزواج، وأنت الآن تزوجت ودفعت مقدار مهر المثل. أما لو كان المهر أكثر من مهر المثل لا تلزمه الزيادة. امرأة مهر مثل 100 حطوا عليه مهر 200، ما الحكم؟ يلزمني فقط 100، وهذا عند الإكراه الحقيقي. أما عند الإحراج الاجتماعي والحياء استحيت منهم يلزمك المهر كاملا، لأنه هذا ليس بإكراه. نعم. وإن أكرهت المرأة فإن كان الزوج كفؤا بمهر المثل جاز ولا ترجع بشيء لما بينا. نعم. وإن كان أقل فالزوج إما أن يتم لها مهر المثل أو يفارقها، ولا شيء عليه إن لم يدخل بها، لأن الفرقة جاءت من قبلها حيث لم ترضى بالمسمى. هي طلبت الفسخ لأن المهر أقل من مهر مثلها. وإن دخل بها وهي مكرهة فلها مهر مثلها حيث لم ترضى بالمسمى، وإن كانت طائعة فهو راضي بالمسمى. فهو رضا مسمى. فهو رضا بالمسمى. يعني هي الآن لما صار العقد لم ترضى بالمسمى، قالت لا أنا بدي أكثر، ثم طاوعته ودخل بها، نقول له لها طالما أنت طاوعته بالوطأ إذا معنى ذلك أنت راضية وليس لك إلا المسمى. ويبقى الاعتراض للأولياء عند أبي حنيفة على ما عرف. نعم. قال فإن أكره على شرب خمر أو الآن مسألة جديدة، ما حكم الإكراه في هذه الأعمال؟ أكره على معصية كشرب خمر أو أكل ميتة. نعم. أو أكل الميتة أو على الكفر أو إتلاف مال مسلم أو ذمي بالحبس أو الضرب فليس بمكره. إذا لم يكن إكراها حقيقيا، إذا لم يكن إكراها حقيقيا، يعني عبارة أنه حبس أيام، أما لو حبس مديد وفعلا مؤذي وشديد لا هذا إكراه. أما أنا بحبسك مثلا جمعة هذا مو إكراه. نعم. والأصل في هذا أن شرب الخمر وأكل الميتة ومال الغير مباح في حال المخمصة. يعني يجوز لي في المخمصة أن أشرب الخمر. إنسان الآن إما أن يموت وإما أن يشرب الخمر، شو بنقول له؟ اشرب الخمرة لتستبقي حياتك. وكذلك أكل الميتة يجوز عند الاضطرار ليستبقي حياته. نعم. وهو خوف فوت النفس. وكذلك أكل مال الغير. أنا الآن مثلا يعني جئت في مال الغير موجود، ما الحكم؟ آكل منه مع الضمان، آكل منه مع الضمان. يجوز الأكل من مال الغير عند الضرورة لكن مع الضمان لاحقا. نعم. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. فإن أكره على ذلك بالضرب والحبس لا يسعه ذلك. لماذا؟ لأن الضرب والحبس الخفيفين ليسا من وسائل الإكراه، لأنه ليس في معناه. وإذا لم يبح بهذا النوع من الإكراه لا يباح الكفر لأنه أعظم جريمة. يعني إذا كان شرب الخمر لا يباح مع هذا الإكراه، كيف بقى الكفر؟ كيف أخواننا الخروج من الدين باللسان لا يباح لك أن تفعل ذلك. نعم. وأشد حرمة وأقبح من هذه الأشياء، لأن حرمتها بالسمع، بالسمع، لأن حرمتها بالسمع، يعني بالدليل النقلي من القرآن والسنة. أما الكفر دليله نقلي وعقلي. وحرمة الكفر به وبالعقل. ليه؟ لأن العقل يقتضي وجوب الإيمان بصانع الكون والتسليم له بالعبودية والخضوع. نعم، هذا قول الماتريدية. اتفقنا أن عند الأشاعرة لا يجب الإيمان ولا يحرم الكفر إلا بمجيء الرسل. نعم. وإن أكرهه بإتلاف نفسه وسعه أن يفعل. وإن أكرهه على هذه الأشياء بإتلاف النفس، ليس بالحبس وبالضرب الخفيفين، وإنما بإتلاف نفسه. نعم. أما شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة فلما تلونا من النص، ووجهه أن حالة الضرورة صارت مستثناة من الحرمة، فكانت الميتة والخمر حالة الضرورة كالخبز والماء في غير حالة الضرورة. صار الخمر والميتة في حال الضرورة كالخبز والماء في غير حالة الضرورة، يعني مباح. نعم، لكن مباح أخواننا قدر ما تندفع الضرورة، مو إلى حد الشبع. الإنسان غص بلقمة طعام، أراد أن يشرب شيئا يسيغها به، ما وجد شيئا، كاد أن يموت، رأى خمرا أمامه، ما الحكم؟ يشرب قدرا من الخمر يسيغ به اللقمة حتى يدفع عن نفسه الهلاك، فإن شرب قدرا زائدا على ذلك فهو حرام. البعض الآن من الناس بيسأل، يقول طب هو شو قعد بطاولة عليها خمر؟ الآن احنا ما عم نحكي الآن انه حكم جواز جلوس الانسان من الخمر، عم نحكي الآن مسألة قاعدة ان الانسان له ان يستبقي حياته ومراعاة حفظ النفس وان يتلف في ذلك العقل، يعني له ان يقدم الاهم، والاهم حفظ النفس، لكن الضرورة تقدر بقدرها، لذلك يجوز ان يرتكب هذه المعصية ليستبقي حياته. هنا شاهدنا فقط. نعم. فلو لم يفعل حتى قتل وهو يعلم بالإباحة أثم كما في حال المخمصة. ولأن الحرمة لما زالت بقوله، يعني لو أن إنسان أكره على شرب الخمر قال لك أنا بموت وما بشرب الخمر، إنه منيح، هذا العزم موجود في حال اختيار. أما في الاضطرار والإكراه، لو أنك لم تشرب الخمر ثم قتلت فأنت آثم. ولأن الحرمة لما زالت بقوله تعالى فلا إثم عليه صار كالممتنع عن الطعام والشراب حتى مات فيأثم. وأما إتلاف مال الغير فكذلك يباح حال المخمصة فزال الإثم. نعم. والضمان على من أكرهه لما مر. والضمان على من أكرهه عند الضرورة أخواننا، إذا ما عندي أنا شيء أكل وأكلت فالضمان علي، أما عند الإكراه الضمان على مين؟ على المكره. وكذلك لو توعدوه بضرب يخاف منه على نفسه، يخاف منه على نفسه، أو بقطع عضو منه ولو أنملة، لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. ألا ترى أنه كما لا يباح له القتل حال المخمصة لا يباح له قطع العضو، ولو خوفوه بالجوع لا يفعل حتى يجوع جوعا يخاف منه التلف فيصير كالمضطر. نعم، قال له من جوعك إذا ما بتساوي هيك تبقى بلا أكل، ما في مشكلة يوم يومين ثلاثة، فإذا غلب علي أنني أموت إن لم أفعل عند ذلك أفعل وأرتكب هذا الأمر لاستبقاء حياتي. أما مجرد أن أدفع الجوع عن نفسي هذا ليس بعذر في ارتكاب المحرم. وأما الكفر فإنه يسعه أن يأتي به وقلبه مطمئن بالإيمان، لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أكرهه المشركون على الكفر فأعطاهم بلسانه ما أرادوا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له ما وراءك؟ فقال شر نلت منك. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. لذلك إخوان الكفر لا يباح في القلب أبدا، القلب مؤمن، فقط عملية لسانية بإجراء كلمة الكفر مع بقاء الإيمان كاملا في القلب. ويقول ما لك إن عادوا فعد، ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفيه دليل الكتاب والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، والأثر فعل عمار رضي الله عنه قال وإن صبر حتى قتل كان مأجورا. هذا في حال الكفر، لو أن الإنسان لم ينطق بكلمة الكفر وبقي على يعني إيمانه ظاهرا وباطنا حتى قتل، ما الحكم؟ قال كان مأجورا وكان شهيدا. وهو العزيمة، فإن خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه صبر حتى قتل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنة، ولأنه بذل مهجته وجاد بروحه تعظيما لله تعالى وإعلاء لكلمته لئلا يأتي بكلمة الكفر، فكان شهيدا كمن بارز بين الصفين مع علمه أنه يقتل فإنه يكون شهيدا. ومن هذا القبيل دخل المبارزة مع غلبة الظن أنه يقتل، هذا فيه إعلاء لكلمة الله وإظهار للشجاعة في هذا الميدان. طبعا أخواننا فرق بين العملية الخاصة التي يفعلها الإنسان منفردا ويكون ضررها على نفسه، وبين أمر يعود على الأمة، هذا فرق. يعني قائد الجيش الآن ما بيزت الجيش كله بهذا الأمر، أما واحد من الجيش حب يفعل ذلك يعني هذا شيء راجع له. ومن هذا القبيل سب النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلوات الخمس وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب. يعني لو إنسان أكره على سب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نقول له إذا فعلت بلسانك مع التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر جائز وهو رخصة، لكن العزيمة ألا تفعل، العزيمة ألا تفعل حتى لو قتلت. وكذلك على ترك الصلاة أو ترك الصيام، لو أن الإنسان أكره أيضا له أن يترك الصلاة ويقضيها عند زوال الإكراه، لكن لو أنه صبر حتى قتل كان مأجورا. نعم. ولو أكره الذمي على الإسلام صح إسلامه، كما لو قتل الحربي على الإسلام فأسلم فإنه يصح بالإجماع. طبعا يصح في أحكام الدنيا يعني. قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سمي المكره على الإسلام مسلما. فإن رجع الذمي لا يقتل لكن يحبس حتى يسلم لأنه وقع الشك في اعتقاده. فاحتمل أنه صحيح فيقتل بالردة، ويحتمل أنه غير معتقد فيكون ذميا فلا يقبل. بالتالي إسلامه غير صحيح، يعني إذا كان السهو اعتقاده غير سليم إذا إسلامه مو صحيح. فمن حيث بعض الأحكام نعم نقول يعني نبني على إسلامه الظاهري ولو كان مكرها، لكن من حيث الحقيقة إذا لم يعتقد يعني فهذا لا يكون إسلاما، وبالتالي فهذا الإسلام أخوانا بهذا الشكل لا يفيد عند الله عز وجل إلا بتصحيح العقيدة. نعم. إلا أن رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلامه. يعني لو في حال أكره شو قلنا عنه؟ نعامله معاملة المسلمين ترجيحا لجانب الإسلام. طب ورجحنا جانب عدم الصحة فلم نقتل الذميل أو ارتد. لماذا؟ مراعاة لحقن الدم. يعني هو ذمي في الأصل، أكره الإسلام أسلم ثم ارتد، هل هذه الردة يعني توجب قتله؟ نقول لا، لشبهة أن إسلامه غير صحيح. إلا أن رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلامه لترجيح الإسلام على الكفر. قال: ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.